هناك رسول الله يأتي لربه ليشفع ليشفع لتخليص الورى من متاعب من متاعب فيرجع مسرورا بنيل طلابه أصاب من الرحمن أعلى المراتب أعلى المراتب سلالة إسماعيل والعرق نازع وأشرف بيت من لؤي بن غالب بشارة عيسى والذي عنه عبروا بشدة بأس بالضحوك المحارب ومن أخبروا عنه بأن ليس خلقه بفظ وفي الأسواق ليس بصاخبي ليس بصاخبي ودعوة إبراهيم عند بنائه بمكة بيتا فيه نيل الرغائب نيل الرغائب جميل المحيا أبيض الوجه ربعة جليل كراديس أزج الحواجب صبيح مليح أدعج العين أشكل فصيح له الإعجام ليس بشائب ليس بشائب هناك رسول الله يأتي لربه ليشفع ليشفع لتخليص الورى من متاعب من متاعب فيرجع مسرورا بنيل طلابه أصاب من الرحمن أعلى المراتب أعلى المراتب سلالة إسماعيل والعرق نازع وأشرف بيت من لؤي بن غالب بشارة عيسى شدة بأس بالضحوك المحارب ومن أخبروا عنه بأن ليس خلقه بفظ وفي الأسواق ليس بصاخب ليس بصاخب ودعوة إبراهيم عند بنائه بمكة بيتا فيه نيل الرغائب نيل الرغائب جميل المحيا الوجه ربعة جليل كراديس أزج الحواجب صبيح مليح أدعج العين أشكل فصيح له الإعجام ليس بشائب ليس بشائب